حدیث هشفد و شست و سه جوی حدیث لبما دیار بد هندک فتن المدینه جده پیدا بد. عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. يغنبري خد إصلاف خد لبن هاتا هنداف إيكش أطمة مدينة أطم بحث حصونا يا جهة عاصية أو براتنا تشيكرا. فقال وجود هل ترون ما أرى؟ أرهين بينا أو تشتئ أزد بينا؟ إني لا أرى مواقع الفتن عنديك أزم أز جهة فطناية بينا خلال بيوتكم النفخان يتوى كمواقع القطر وكي جهة تبكت باراني.